إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله هذه السورة، وهي سورة الحجرات. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قرأ يعقوب: لا تقدموا، بفتح التاء والدال، من التقدم أي لا تتقدموا. وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال: لا تقدموا، من التقديم، وهو لازم بمعنى التقدم، مثل بين وتبين. وقيل هو متعد على ظاهره والمفعول محذوف، أي لا تقدم القول والفعل بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأبي، أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه. ومعنى بين اليدين الأمام والقدام، أي لا تقدموا بين يدي أمرهما ونهيهما. واختلفوا في معناه. روى الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه في الذبح يوم الأضحى، وهو قول الحسين، أي لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ناسا ذبحوا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وروى مسروق عن عائشة أنه في النهي عن صوم يوم الشك، أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نزلت الآية في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذا، لو صنع كذا وكذا، فكره الله رب العالمين ذلك. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية فيها من الأدب العالي الذي أدب الله رب العالمين به المؤمنين في التعامل مع أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فلا ينبغي لأحد أن يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل البدع والضلالة يقدمون بين يدي الله ورسوله، لأنهم كأنهم يشرعون لأنفسهم دينا ما أنزل الله به من سلطان. وهذا من شؤم البدعة وشؤم المبتدع على نفسه، لأن المبتدع يصيح بلسان حاله ولسان مقاله أن الشرع لم يكمل، وأنه يستدرك بما ابتدع على الشرع الأغر. فمن شؤم البدعة أنها تصيح على صاحبها أنه مستدرك على الشرع الأغر، وأن الدين لم يكمل فيما ابتدعه، فأتى هو ليكمله ببدعته. والله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. فالدين قد كمل ولا يحتاج إلى ابتداء أحد ولا إلى استدراكه على الشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وسبب النزول كما عند البخاري رحمه الله وعند غيره عن عبد الله بن الزبير هو في صنيع الشيخين رضي الله عنهما، وهو أمر كما ترى يبدو يسيرا، ولكن يقول أبو بكر لما جاء ركب من بني تميم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصديق رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل أمر عليهم، أي اجعل أميرا عليه الأقرع بن حابس. فاختلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، يعني بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فسبب النزول كما ترى صفة كاشفة تبين لنا معنى الآية، لأن أبا بكر إنما اقترح اسما، واقترح عمر رضي الله عنه اسما غيره، ولما اختلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الصورة، يعني ما كان ينبغي لأحد أن يدل على شيء من مثل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يختار من يشاء، وهو يؤمر عليهم من يحب، ولكن هذا الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله رب العالمين سببا لنزول هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، في تضييع حقه ومخالفة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات، في الممكنات وفي الواجبات وفي المستحيلات. إن الله سميع عليم، عليم بالظواهر والبواطن، عليم بالسوابق واللواحق، عليم بالواجبات والممكنات والمستحيلات. اتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الزموا غرز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونوا طائعين لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواتهم عنده، ولا ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا. فينبغي عليهم أن لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، أن تحبط أعمالكم، لئلا تحبط حسناتكم. أن تحبط أعمالكم أي لئلا تحبط حسناتكم، وقيل مخافة أن تحبط حسناتكم وأنتم لا تشعرون. وهذا فيه من مواطن الخطورة ما فيه، وذلك أن الإنسان يمكن أن يحبط عمله وهو لا يعلم. والله رب العالمين قد نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. فهؤلاء المؤمنون وصفهم الله رب العالمين بوصف الإيمان، وحذرهم أن تحبط حسناتهم وأن تذهب أعمالهم هباء منثورا وهم لا يشعرون، وأنتم لا تشعرون. فليحذر العبد عندما يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو أمره على أمر النبي، أن يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقدم أمره على أمر النبي أو أن يقدم أمر متبوعه على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحبط أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلبه للتقوى، أي ابتلى قلبه واختبره، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم. إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالا له أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فاختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه، لهم مغفرة وأجر عظيم. وغض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حكم سار في حياته وبعد مماته، فلا يجوز بحال أن يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز أن يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا. وحكم ذلك حيا كحكمه ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما فارق يكون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، نزلت في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قرأ العامة بضم الجيم الحجرات، وقرأ أبو جعفر بفتح الجيم، وهما لغتان، وهي جمع الحجر، والحجر جمع الحجرة، فهي جمع الجمع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات جمع حجر، والحجر جمع حجرة، فالحجرات جمع الجمع، وبها سميت السورة، وهي سورة الأدب الرفيع، وسورة العلاقات التي ينبغي أن تكون قائمة وحاضرة في المجتمع المسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة بن حصن الفزاري، وعلموا أنه توجه نحوهم، هربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عيينة بن حصن وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الزرارية، فجعلوا ينادون: يا محمد اخرج إلينا، ويصيحون. فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وصفهم بالجهل وقلة العقل، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال مقاتل: لكان خيرا لهم، لأنك كنت تعتقهم جميعا وتطلقهم بلا فداء، فلو صبروا حتى تخرج إليهم لرددت عليهم الذرارية والعيال، ولما أخذت منهم فداء لذلك، ولكن لم يصبروا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له، والله غفور رحيم. قال قتادة: نزلت في ناس من أعراب بني تميم جاءوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنادوا على الباب: أخرج إلينا يا محمد، أخرج إلينا يا محمد، يصيحون. قال ربنا جلت قدرته بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا عام، وهنا تنبيه، فإن ما يأتي بعد لم يثبت، وهو مبثوث كأنما قد صار قولا واقعا بحقيقة لا يماري فيها أحد، وهو غير ثابت في حقيقة الأمر، ووقع به كثير من الضلال. قالوا الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقع مصدقا، يعني ليحصل صدقاتهم مصدقا، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث الشيطان الوليد أنهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه، وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد رضي الله عنه فوافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني الوليد بن عقبة على هذا السياق، بنبأ أي بخبر، فتبينوا أن تصيبوا أي كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قوما براء هم بنو المصطلق كما مر بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نادمين من إصابتكم إياهم بالخطأ. هذا الأثر أخرجه الطبري وقد رواه عن ابن سعد، وإسناد ابن سعد مسلسل بالضعفاء فليس بشيء، ولم يثبت أنها نزلت في الوليد بن عقبة، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وتتبعه الشيخ شاكر فلم يثبت، وذكره عبد الرزاق في التفسير أيضا، فهذا أثر نسوقه تنبيها، لأنك ستجد هذا في الطعن على الصحابة وعلى عثمان بن عفان خاصة رضي الله عنه، وأنه قد أمر وجعل أميرا من نزل القرآن بتفسيقه، يعني الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فيتخذون هذا مدخلا للطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعت إلى العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله ووجدت هنالك التحقيق، فستجد تحقيقا ماتعا ضافيا حول الوليد بن عقبة، فلم تنزل فيه وتظل على عمومها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه صلى الله عليه وسلم، أي تنقلوا إليه الكذب أو تكذبوه، فإن الله يخبره ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا. لو يطيعكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم وينزل عند قولكم لعنتم، يعني لأثمتم وهلكتم وشق عليكم وأعنتكم، لعنتم العنة الإثم والهلاك والمشق. لو يطيعكم أي الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان فجعله أحب الأديان إليكم، وزينه أي حسنه في قلوبكم حتى اخترتموه، وحتى أطعتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تعصوه، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق يريد الكذب، والعصيان جميع معاصي الله، ثم عاد من الخطاب إلى الخبر أولئك هم الراشدون أي هم المهتدون. وتلوين الخطاب من الغيبة أي الخبر إلى المخاطبة بالمشافهة هذا يسمى بالالتفات، كما هنا تحديدا فعاد من الخطاب إلى الخبر، يقول مخاطبا: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا مما يستند إليه أهل الجرح والتعديل، وهذا من أكبر ما يستندون إليه من الأدلة في وجوب التبين والتثبت للرواة والنقلة للعلم والأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلم الجرح والتعديل مؤسس على قواعد من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية من أجلى وأظهر الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى مما يرتكز عليه أهل الجرح والتعديل عند سوق أدلتهم وتقعيد قواعدهم. فهذا خطاب: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم عاد إلى الخبر: أولئك هم الراشدون، أي المهتدون. فضلا، أي كان هذا فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بالدعوة إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء حتى ترجع إلى أمر الله في كتابه وحكمه. فإن فاءت ورجعت إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل، بحملهما على الإنصاف والرضا بحكم الله، وأقسطوا، يعني واعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة في الدين والولاية، فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفا واقتتلا، واتقوا الله فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره لعلكم ترحمون. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال، والقوم اسم يجمع الرجال والنساء، وقد يختص كما هنا بجمع الرجال، لأنه سبحانه وتعالى ذكر النساء بعد: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فلما ذكر النساء دل على أن القوم قد أريد به، أي بهذا اللفظ، الرجال. وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فالقوم تستعمل في أصل اللغة في الرجال والنساء، وهي تستعمل بكثرة في الرجال، وهنا نصا وقطعا قد استعملت في الرجال دون النساء، لأنه ذكر النساء بعد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا يطعن بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. والتنابز التفاعل من النبز، وهو اللقب، وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة: وقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر. وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي يا نصراني، وقد أسلم. فنهوا عن ذلك. قال عطاء: هو أن تقول لأخيك يا كلب الأبعد، يا حمار الأبعد، يا خنزير، يعني الأبعد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منه، فنهي أن يعير بما سلف من عمله، فهذا يطوى ولا يروى، تاب من ذلك وأنا، فكان ماذا؟ أمره إلى الله رب العالمين وحسنت توبته، فلا يصح أبدا أن يذكر بما كان عليه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الاسم أن يقول يا يهودي أو يا فاسق الأبعد بعدما آمن وتاب. وقيل معناه إن من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من فعل ذلك فهو فاسق، من لمز أخاه بما يكره من الألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، ونبز أخاه بما يكره من الألقاب فهو فاسق، ومن وقع في هذا الفسق وتورط في الفسوق فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ورضي باسم الفسوق دون اسم الإيمان. فيأتي الذم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فلا تفعلوا ذلك فتستحق اسم الفسوق، فبئس الاسم هو. ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وأراد أن يظن بأهل الخير الشر فنهى عن هذا. إن بعض الظن إثم. قال سفيان الثوري رحمه الله: الظن ظنان، أحدهما إثم وهو أن تظن وتتكلم به، والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم به. فالظن ظنان، إثم ولا إثم. فأما الإثم كما يقول سفيان الثوري أن تظن وتتكلم به، والذي ليس بإثم هو أن تظن ولا تتكلم به. والحق أن هذا يسمى بغيبة الباطل، يعني إن ظننت السوء بأخيك وإن لم تتكلم به فقد ارتبته في باطنك. والأصل أنه على صلاح حاله وعلى البراءة الأصلية، وينبغي أن تلتمس له المعاذير وأن تتهم نفسك في فهمك حتى تقوم الدلائل لائحة بما لا يدفع ولا يخاوم. وأما أن يطلق المرء لنفسه العنان باطنا من أجل أن يوسوس له الشيطان بهواجس السوء ويلقي في قلبه ما لا يتحقق منه ويظن السوء بأخيه، فهذه غيبة الباطن كما قال العلماء. ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. مما هو فيه يعني أن تذكر ما في أخيك مما يكره ذكره من وراء ظهره وهو فيه، هذا الذي تقوله هو فيه، هذه غيبة. والله رب العالمين جعلها من كبائر الإثم، وسيأتي تحقيق ذلك في القرآن العظيم. وضرب الله رب العالمين له مثلا في كتابه العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. هو كذلك، يعني نحن نتكلم فيه بما هو فيه، ولا نتكلم فيه بشيء نكذبه ونختلقه ونفتريه عليه. قال: هذه هي الغيبة. وأما إن ذكرته بما ليس فيه فقد بهت، يعني أتيت بالبهتان والكذب الأبلق، بالكذب الذي ليس له أرض. يقول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما هو فيه مما يكره ذكره من وراء ظهره. فقال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وضرب المثل سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال مجاهد لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قالوا: لا. قيل: فكرهتموه، فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا، فهذا كهذا. يقول ربنا تبارك وتعالى ضاربا لهم الأمثال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وهذا أكره. فلما سئلوا قالوا: لا، ومن يحب أن يأكل لحم أخيه حيا فضلا عن أن يأكله وقد جيف، أن يأكله ميتا؟ فكرهتموه، إذن فلا تأكلوا لحوم إخوانكم فذلك كذلك، فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا، فإن ذلك كذلك. قال الزجاج تأويله إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك، فجعل لها تأويلا كأنه مستقى من البيان، كأنه تأويل بلاغي، لأنه أتى بالغياب في نظير الغياب وعدم الإحساس في نظير عدم الإحساس، يعني بغياب الحس في الحالين. يعني عندما تذكر أخاك بما فيه مما يكرهه وهو غائب ولا يعلم ذلك ولا يحس به، فكذلك من أكل لحم أخيه وهو ميت هو لا يحس بذلك، فجعل الجامع بينهما عدم الحس. والأمر فوق ذلك لأنه للتبشيع، لأن الله تبارك وتعالى ضرب المثل العظيم ها هنا بقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إذن فاكرهوا أن تذكروا إخوانكم من وراء ظهورهم وفي مغيبهم بما يكرهون، فهذا كهذا وقد أكلتم لحومهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فارق بين الميت والميت بالتشديد، فارق بينهما، الميت من مات حقا والميت من يصير وهو حي إلى الموت، وتطلق أيضا على من مات، ولكن يختص الميت بمن مات فعلا، وأما الميت فإنها تطلق على الحي الذي سيؤول أمره إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن هنا يقول ربنا جلت قدرته أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لم يقل ميتا وإنما قال هنا في هذه القراءة ميتا، يعني قد مات فعلا، وإذا مات فقد تغير لحمه فكرهتموه، فهذا للاستبشاع والاستفضاع، لأن النفس السوية لا تقبل هذا، لا تقبل هذا قط من لحم حي آدمي فضلا عن أن يكون قد مات وجيف. فالميت هو الحي الذي سيموت، ودليله قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فقد أنزل عليه ذلك في حال حياته، ومع ذلك أخبره بأنه يؤول إلى الموت، وكذلك هم فإنهم يؤولون إلى الموت. فهذا الإطلاق كذلك في كتاب الله، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وزوجه آدم وحواء، أي إنكم متساوون في الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا أمر جليل جدا لو تأملت فيه، كل هؤلاء على اختلاف أنسابهم واختلاف أقطارهم واختلاف عاداتهم واختلاف مواضعاتهم، هؤلاء جميعا إخوانك، إخوانك عصبا لآدم كلهم، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فأنتم متساوون في النسب، إذ تأولون في المنتهى إلى أبيكم آدم وإلى أمكم إلى زوجة، وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، أما الشعب فالطريق بين الجبلين، وجعلناكم شعوبا جمع شعب، وهي رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر، وهي رؤوس القبائل مثل الأوس والخزرج، سموا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر، والشعب في أصل اللغة من الأضداد، يقال شعب أي جمع وشعب أي فرق، فهي من الأضداد فتستخدم بالمعنيين، وجعلناكم شعوبا وقبائل، والقبائل دون الشعوب، وجعلناكم شعوبا، ثم تنزل في الذكر وجعلناكم شعوبا، الشعوب رؤوس القبائل، وقبائل دون الشعوب واحدتها قبيلة، وهي كباكر من ربيعة وكتميم من مضر، وأما الشعوب فكربيعة ومضر والأوس والخزرج، وقبائل دون الشعوب وواحدتها قبيلة، وهي كبكر من ربيعة وتميم من مضر، ودون القبائل العمائر، فإذا هذه الشجرة تكون هكذا، آدم وحواء الكل يعود إلى آدم وزوجه، وتأتي هذه الشعوب رؤوس القبائل العظيمة كربيعة ومضر، ثم تحتها القبائل دون الشعوب، ثم تحت القبائل العمائر واحدتها عمارة بفتح العين، وهي كشيبان من بكر، وبكر من ربيعة، فربيعة شعب وبكر قبيلة. وأما شيبان فإنها عمارة لأنها من قبيلة بكر بفتح العين، فشيبان من بكر، ودار من تميم. دون العمائر البطون واحدتها بط، وهي كبني غالب ولؤي من قريش. دون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ، وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي. ثم الفصائل والعشائر واحدتها فصيلة وعشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف به. وقيل الشعوب من العجم، والقبائل من العرب، والأسباط من بني إسرائيل. وقال أبو روق الشعوب من الذين لا يعتزون إلى أحد بل ينتسبون إلى المدائن والقرى، والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. هذه أقوال أهل العلم الملخصة في هذا الأمر الذي ذكره الله رب العالمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده، لا لتتفاخروا، يعني لم نجعلكم شعوبا وقبائل ليفخر بعضكم على بعض، وإنما ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده لا لتتفاخروا. ثم أخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاه، هذا هو النسب الصحيح، إن أكرمكم عند الله أتقاه، إن الله عليم خبير، إن أكرم الكرم التقوى، وإن ألأم اللؤ الفجور. أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور. فالنسب الصحيح هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والميزان الذي يزن الله رب العالمين به الخلق إكراما ودونه هو التقوى، فمن كان لله أتقى كان على الله أكرم، ومن كان دون ذلك فكذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أمر باطن، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك أتبعها لما ذكرها حتى لا يأخذ أحد بوصف نفسه دون موجب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول نعم ونحن كذلك، فيقول الله جل وعلا إن الله عليم خبير، يعني هذا أمر لا يعلمه ولا يطلع عليه في الحقيقة إلا الله. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فالتقوى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، الله رب العالمين وحده يطلع على خفايا القلوب، وهو وحده الذي يعلم من يتقي ومن لا يتقي. ولذلك أتبع هذا الأمر الجليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليقطع الطمع في الاعتزاء والانتساب إليه بغير موجب. فقال دلت قدرته إن الله عليم خبير، فحذاري أن يزكي أحد نفسه بالاعتزاء والانتساب إلى التقوى، فإن ذلك أمر لا يعلمه إلا العليم الخبير. قالت الأعراب آمنا، نزلت الآية في نفر من بني أسد ابن خزيم، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدبة، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر، فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات، فأخذوا يتغوطون في طرق المدينة وأغلوا الأسعار، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وجئناك بالأثقال والعيال والذراري، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما مر أفسدوا طرق المدينة بالعذرات، أخذوا يتغوطون في طرق المدينة يبولون وأغلوا الأسعار، يغدون ويروحون على رسول الله يمنون عليه، جيناك وآمنا بك ولم نقاتلك كما فعل بنو فلان وبنو فلان. فأنزل الله جل ذكره هذه الآية. قال السدي نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح، يقصد المخلفين من أعراب جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار الذين استنفرهم النبي المختار لكي يخرجوا معه إلى الحديبية من أجل ألا تظن قريش أنهم أكلة رأس، فأما هم فقالوا لا، لا تخرجوا معه، فتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من أمرهم لما استنفرهم إلى الحديبية فتخلفوا أن الله رب العالمين وعد من شهد الحديبية بالمغانم العظيمة فحقق لهم وعده الصدق سبحانه بفتح خيبر. وأرادوا أي أراد الأعراب من المخلفين أن يتبعوا أولئك الذين قصر الله رب العالمين عليهم الغنائم وهم الذين شهدوا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من ذكرهم في سورة الفتح. فيقول السدي: هؤلاء نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمت الآية. فيقول: هم أعراب جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع، وهم حول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يقولون آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيه: قالت الأعراب آمنا أي صدقنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا انقدنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص، فمجموع هذا هو الإيمان، مجموع هذا هو الإيمان، أن يصدقوا بالقلوب ويقروا بالألسنة ويعملوا بما كلفهم الله رب العالمين به بالجوارح. فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائع الإيمان بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص، وإنما مجموع ذلك هو الإيمان الذي يحبه الله ويرضاه. ويقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن تطيعوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، قال ابن عباس: تخلص الإيمان. وإن تطيعوا الله ورسوله تخلص الإيمان لله رب العالمين الكريم الرحمن. لا يلتكم، قرأ أبو عمر لا يألتكم بالألف كقوله تعالى: وما ألتناه، يعني وما نقصناه، والآخرون بغير ألف، وهما لغتان معناهما واحد: ينقصكم. ولا يلتكم يعني ولا ينقصكم، ألت يألت ألتا ولا تيليت ليت إذا نقص، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني ولا ينقص من ثواب أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. ثم بين حقيقة الإيمان، فوجه الخطاب لهؤلاء الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ولكن عند النفي للإيمان ذكر الرحمة، وذكرها مرتين، ذكرها مرة صريحة: إن الله غفور رحيم، تعقيبا على الآية وتذييلا، ومرة ذكرها ضمنا، وهي في قول: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الأداة من أدوات الجزم تأتي هكذا: ولما يدخل، لما تشرق الشمس بعد، وكأن قد، يعني لقرب حين شروقها. وأما إذا قلت لم تشرق الشمس، وأما لما تشرق الشمس بعد، ستشرق بعد حين، ففتح لهم الباب واسعا، ولم يؤيسهم من رحمته جل وعلا وغفرانه، فأتى بها وهم يفهمون هذا، لأن اللغة صنيعتهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، سيدخل، الله المستعان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم وعظهم: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. وكأنما ما كانوا فيه من الجفاء وما كانوا فيه من الجهل كان حاجزا، فعلمهم وفتح لهم الباب واسعا. وهؤلاء بين لهم ما ذكر من نفي الإيمان عنهم بهذا التذييل، بعد أن وعدهم أنهم إن أخلصوا لله رب العالمين الإيمان فإنه لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في دينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه حقيقة الإيمان، هم الصادقون في إيمانهم. فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون، وعرف الله غير ذلك منه. هذا كلام المفسرين. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أتعلمون الله بدينكم، هذا عام، قل أتعلمون الله بدينكم، والتعليم ها هنا بمعنى الإعلام، قل أتعلمون الله بدينكم، ولذلك قال بدينكم وأدخل الباء فيه، لأنه يتعدى بنفسه، تعلمون الله دينكم لا يحتاج لحرف الجر يتعدى به، لو كان على أصله غير مضم، وإنما ضمن الفعل معنى غير، فقال قل أتعلمون الله بدينكم، فالتعليم بمعنى الإعلام، فأعلمه به وأعلمه إياه أيضا، ولذلك قال بدينكم وأدخل الباء فيه، يقول أتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، أي لا يحتاج إلى إخباركم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تمنوا علي بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أنكم مؤمنون، إن كنتم صادقين أنكم مؤمنون، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. قرأ ابن كثير بالياء والله بصير بما يعملون، وقرأ الآخرون بالتاء والله بصير بما تعملون. فبين الله رب العالمين حقيقة الإيمان، ودل المؤمنين على ما ينبغي أن يأخذوا به ظاهرا وباطنا، ليستووا على قرارة الإيمان، وليكونوا على الجادة المستقيمة التي لا التواء فيها ولا عوج. فهذه السورة من السور العظيمة، وكل القرآن عظيم، بيّن الله رب العالمين فيها ما بيّن من الأحكام، ووضح الله رب العالمين فيها ما وضح من حقيقة الإيمان. فعلى المؤمن الحريص على دينه أن يجتهد في تعلم مراميها والبحث في أطوائها وفي بيان تلك المرامي وفي البحث في تلك الأطواء كثير من الرحمة، أن الإنسان إذا أقبل على كلام ربه تبارك وتعالى عامله الله بلطفه، والإنسان إذا فتح قلبه لكتاب ربه تبارك وتعالى ولم يكن قلبه كالقلوب التي وصفت بأنها قلوب غلف جمع أغلف، وهو الذي أحاط به غلافه فلا ينفذ إليه شيء من الهدى ولا من النور، إذا كان العبد على ضد هذا الوصف فإن الله رب العالمين ينفعه بالقرآن العظيم. قال جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم قاف، والحروف المقطعة في أوائل السور. قال أهل العلم: الله أعلم بمراده منه. وقال آخرون لبيان إعجاز القرآن العظيم. وروي عن ابن عباس: قاف هذا قسم، وقيل هو اسم للسورة، وقيل هو اسم من أسماء القرآن العظيم. وقال القرظي: هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض. وكل هذا لا يثبت إسنادا ولا يؤخذ في مثل هذا الأمر إلا بما ثبت، لأن هذا لا يتلقى إلا من لدن وحي معصوم، وهذا كما ترى إنما هو مما ينقل هكذا بلا زمام ولا خطاب، وعليه فلا يعول عليه. والذي يصير إليه أهل السنة في الحروف المقطعة في أوائل السور التي وردت الأحرف المقطعة في أوائله أنهم يقولون: الله أعلم بمراده. ويقول آخرون منه رحمة الله عليه: هذا لبيان إعجاز القرآن العظيم، يقرأهم الله رب العالمين ويجبههم بأن هذا القرآن هو قرآن عربي مبين، وليس بلسان أعجمي لا يعلمونه ولا يفقهونه، وإنما هذه الأحرف التي هي أحرف اللغة التي يجيدونها والتي قد بلغوا في إجادتها المبالغ، هذه الأحرف هي أحرف العربية، وهذا القرآن قرآن عربي مبين. وقد تحداهم الله رب العالمين أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم متنزلا أن يأتوا بمثل عشر سور منه فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا، والعجز قد دمغوا به أبدا، ولن يمكن في يوم من الأيام أن يأتي أحد بمثل أقصر سورة في القرآن العظيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن ها هنا كما ترى للتأبيد. وإن قال ابن مالك في الخلاصة رحمة الله عليه أنها تأتي لا للتأبيد، وهذا عجيب، لأن الصواب الذي ينبغي أن يصار إليه هو أن لن إنما تكون للتأبيد ولا تكون للتأبيد على حسب السياق، فهذا ما ينبغي أن يصار إليه عربية على حسب قواعد أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وإلا فإذا لم تكن للتأبيد فكيف نوجه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا؟ إذا لم تكن للتأبيد فهل نقول إنه سيأتي يوم يأتون بمثل القرآن العظيم، يأتون بمثل سورة من سور القرآن العظيم؟ إذا لم تكن للتأبيد يكون الأمر كذلك، ولكن الذي ينبغي أن يصار إليه أنهم لن يستطيعوا ذلك أبد الأبيد، وأن ذلك باب قد أوصد لسبب يسير، وهو أن هذا كلام الله، وكلام الله صفته، والصفات على قدر الذوات، فصفة الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وكلامه ليس كمثله كلام، وكلام البشر على قدر ذواتهم، وذوات البشر مخلوقة حادثة ثانية لم تكن ثم كانت ثم تصير إلى عدم وفناء. إذن لن يمكن بحال إلا إذا ناظرت الذات الذات، وما فلت الذات الذات، أن يأتي البشر بمثل كلام الله رب العالمين. هذا باب موصد لا لقول القائلين بالصرفة وأن الله رب العالمين صرف قدراتهم أن تأتي بمثله إلى آخر ما تقوله المعتزلة المخلطون وغيرهم ممن يخبطون في الدين بغير زمام ولا خطام، وإنما هو كلام الله، كلام الله صفة الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله تبارك وتعالى، نص الله على أنه كلامه، وكلام الله صفته، وصفة الله على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فصفة الله ليس كمثلها صفة، وانتهى الأمر. إذن لن تكون للتأبيد كمثل هذا السياق في سورة البقرة، ولا تكون للتأبيد في سياقات أخرى حتى في القرآن العظيم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ليس للتأبيد كما هو معلوم، لأن السياق قيدها بانتهاء الغاية بحتى، حتى يرجع، فإذا رجع فقد انقضى الأمر، فلن يظل عاكفين عليه، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فيقول من يقول إنها لا تكون للتأبيد أخذا بهذا النص، نقول السياق يدل على هذا، والسياق يدل على التأبيد في سورة البقرة. ورحم الله ابن مالك رحمة واسعة وجميع علمائنا من أهل السنة والجماعة، إنه على كل شيء قدير، قال والقرآن المجيد، هذا قسم، أقسم الله رب العالمين بالقرآن وأتى بصفته المجيد، فهي صفة للقرآن، قاف والقرآن، وأتى بصفته الشريف الكريم، فأقسم الله رب العالمين به والقرآن المجيد الشريف الكريم على الله الكثير الخير. واختلفوا في جواب هذا القسم، أين جوابه؟ والله إن سكت نقول تفعل ماذا؟ يكون ماذا؟ أين جواب القسم؟ والله لا أفعلن، أو والله لا أفعلن، فأين جواب القسم؟ قاف والقرآن المجيد، أين جوابه؟ قال أهل الكوفة جوابه بل عجبوا، وقيل جوابه محذوف مجازه، والقرآن المجيد لتبعثن، وهذا عليه عامة المفسرين أن الجواب محذوف، قاف والقرآن المجيد يكون ماذا؟ أقسم على أي شيء؟ لتبعثن، لن تتركوا هملا، ولن تتركوا هكذا في الحياة هملا ولا بعد الحياة سدى، لأنكم لم تخلقوا سدى. قاف والقرآن المجيد لتبعثن، وقيل جوابه قوله ما يلفظ من قول، قاف والقرآن المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جواب القسم. وقيل قد علمنا، فاختلفوا فيه، والذي عليه عامة المفسرين أن جواب القسم قاف والقرآن المجيد القسم هو لتبعثن، يعني الجواب في هذا القسم محذوف، والجواب لتبعثن. بل عجبوا، تعجب المشركون من إرسال رسول من البشر إليه، بل عجبوا أن جاءهم منذر مخوف منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، هيبعث منا بشر يأتيه الوحي من الله رب العالمين يعرفون نسبه وصدقه وأمانته منه؟ أإذا متنا وكنا ترابا، هذا كما ترى ترشيح واستمرار في التعجب منه. إذا متنا وكنا ترابا نبعث، ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ولم يأتي بالبعث ولم يلفظ به، يعني لم يأتي هو هنا في القرآن لفظ البعث. إذا متنا وكنا ترابا نبعث ذلك رجع بعيد، لأن السياق يدل عليه، والقرآن الشريف أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. أإذا متنا وكنا ترابا نبعث ذلك رجع بعيد، فترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه. ذلك رجع أي رجوع ورد إلى الحياة، بعيد غير كائن، أي يبعد أن نبعث بعد الموت بعدا عظيما. فقال الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منه، ما تأكل الأرض من لحومه ودمائه وعظامه، لا يعزب عن علمه شيء، فأنا ذهبت ذراتهم فنحن نعلم مساربها، مسارب ذراتهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، قال السدي هو الموت، قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من الشياطين ومن أن يدس فيه ويتغير. وقيل حفيظ أي حافظ، ففعيل بمعنى فاعل، حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم، لا يعزب شيء منهم عنه. وعندنا كتاب حفيظ، فحفيظ فعيل بمعنى مفعول، حفيظ بمعنى محفوظ، وحفيظ بمعنى حافظ أيضا، أي حافظ لعدتهم وأسمائه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي كذبوا بالقرآن لما جاءهم، فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني في أمر مختلط. قال سعيد بن جبير ومجاهد ملتبس، وقال قتادة في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. من ترك الحق، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فصاروا إلى ماذا؟ فهم في أمر مريج. فكل من جاءه الحق فرد، كل من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم، يعني اختلط عليهم أمرهم. وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم فقال هو أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مرة شاعر، ومرة كاهن، ومرة معلم، ويقولون للقرآن مرة سحر، ومرة رجس، ومرة مفترى، فكان أمرهم مختلطا ملتبسا. ثم دلهم على قدرته جل وعلا، فلفتهم ربهم تبارك وتعالى إلى هذا الأمر الكبير الذي يعاينونه في الأصباح والأمساء من أجل أن يدلهم على قدرته القادرة وعظمته الباهرة، من أجل أن يأخذ بأزمة قلوبهم إلى الصراط المستقيم، فيخرجوا من تكذيبهم ويصدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بما وفيما بلغه عن رب العالمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم ذكر أحوال المكذبين من قبل لكي يحذرهم عاقبة أمرهم إن ظلوا على تكذيبهم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حقيقة الإيمان، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم الديان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.